حصرياً على موقع djkimo.com. آسف ما في أوصف هالجمال صراحة، خايف أحسد بكلماتي بنت مثل مش شايف، بإيده الله رسمة رح أحكي معاكي بالوما، لغة لعيون بتفهمها فيكي، فيكي سحر هو اللي بيعلقني فيكي، عيونك بحر وغرقان أنا ببحر عينيكي، ولا تخلصيني بدي موت أنا فيكي، فيكي. ونامي نامي يا حلوة على قلبي، يلا نامي شم الورد يلي على هالخد نامي، ولا تغفي رح غني عمر بس انتي نامي نامي. صار عنده قمر غني عنه موالي، اه يا بيتي واماني حضنك انتي مكاني، يا غيمة شترويتي ارضي اللي كانت عطشاني، يا عوضي اللي نساني كل جرح قبله اذاني، حالف انا كنت عالحب خبرني كيف يا اطيب قلب، خبرني كيف يا اطيب قلب كيف قلبك انت دواني. وفيكي فيكي سحر هو اللي بيعلقني فيكي، عيونك بحر وغرقان انا ببحر عينيكي، ولا تخلصيني بدي موت انا فيكي، فيكي. ونامي نامي يا حلو على قلبي، يلا نامي شم الورد يلي على هالخد نامي، ولا تغفي رح غني عمر بس انتي نامي نامي. فيكي سحر هو اللي بيعلقني فيكي، عيونك بحر وغرقان انا ببحر عينيكي، لا تخلصيني بدي موت انا فيكي. حصريا على موقع djkimo.com.